الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أم في ورطة مالية، أم في دين، أم في فشل ولد في دراسة أو انحراف، أو تبرد زوجة وعدم رضاها بما آتاه الله من كرم الله ومن فضله، كل هذه القضايا أو الأزمات تعود إلى شغل القلب بالهم، سواء هذا الهم سبحان الله العظيم يستمر طويلا أم أن يستمر قليلا. أولا السؤال المطروح، هل الدنيا دار ابتلاء أم دار تكريم؟ هذا هو السؤال. يعني هل الدنيا نحن وجدنا فيها لنبتلى ونمتحن أم أن نكرم؟ المؤمن وهو يعلم ويقرأ كتاب الله عز وجل أن رب العباد كرمه، كرم البشرية كلها، يعني يعلم سبحانه وتعالى ما توسوس به نفسه، وقال ربنا ولقد كرمنا بني آدم، ليس المؤمنين فقط ولا المستقيمين فقط، ولكن الله كرم كل من يحمل لقب ابن آدم. فأنت هذا الإنسان رجلا كان أم امرأة، ذكر أنثى، أبوك آدم وأمك حواء، أتيت إلى الدنيا بكرم الله مكرما، فكرم خلقك وكرم رزقك بأن رزقك بأشياء لا يستطيع أحد أن يتحكم فيها، الهواء الجوي، نعمة الشمس، نعمة الحياة، نعمة السير في يعني مسالك الأرض ودروبها، هذه كلها من تكريم الله سبحانه وتعالى. وذلل لك كل ما خلق بداية من الملائكة إلى أصغر الكائنات داخل جحورها، أو الحيتان والأسماك في بحارها، أم الفراشات في غاباتها، أم الحيوانات في وكناتها أو في أماكنها، كل هذا مسخر لك، هذا من باب التكريم. فأوجد لك أو جعلك مشاركا في نعمتين كبيرتين، وتفرد المؤمن بنعمة ثالثة، يعني المؤمن له نعم ثلاث وغير المؤمن له نعمتان اثنتان. أما النعمة النعمتان اللتان يشترك فيهما كل البشر، نعمة الإيجاد فأوجدك من عدم، ونعمة الإمداد أمدك بما يحفظ عليك حياتك، هذه للمؤمن ولغير المؤمن اشترك فيها كل البشر. على البسيطة الآن يحيى 7 مليارات يتمتعوا بنعمة الإيجاد، أوجدهم من عدم سبحانه وتعالى وأمدهم، يمد المؤمن ويمد الكافر، يمد المستقيم والمنحرف، الرجل والمرأة، الضعيف والقوي، كل يمد من رب العباد سبحانه وتعالى، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محذورا. ولو جعل العطاء لأكثر الناس إيمانا لبخل به على فلان وفلان، أو فلان الذي آذاه في كلمة أو تعدى عليه في مسألة، لكن رب العباد عز وجل فتح باب خزائنه وأبواب رحمته، وأوجد الإنسان من عدم ثم أمده، فنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. تبقى النعمة المتميز بها المؤمن، وهي نعمة الهدى والرشاد، هداك وأرشدك. كيف؟ رب العباد سبحانه وتعالى زين الإيمان في قلبك، وأكبر تزيين للإيمان وأن حببه إليك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وجعلك من الراشدين، أنك أتيت إلى خطبة الجمعة تهفو إلى المسجد كما يهفو الطائر إلى عشه، وإن خرجت من المسجد كما تخرج السمكة من البحر لكي تختلف، فلا يجد راحته إلا في بيت الله. هذه نعمة الهدى والرشاد. بالله عليك، نعمة الهدى والرشاد تلك من أي المصانع تشتريها؟ ومن أي المزارع تخدميها، ومن أي المخازن تأخذها أو تغتصبها أو تنتشلها، ليست إلا فضلا من الله ومنا وجودا ورحمة منه سبحانه وتعالى. هذا زيد الخيل جاء من اليمن، واحد صحابي جاء من اليمن لزيارة المدينة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى المغرب خلف حبيبنا عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وقال: يا رسول الله، قطعت ما يقطعه الناس في 10 أيام قطعته في 6. يعني أنا جاي على إيه؟ على عجل أو على استعجال لأسألك سؤالا، وأريد أن أقول إن المسلمين تكثر أسئلتهم بقدر بعدهم عن المنهج، وقدر ما يبتعد الإنسان عن الكتاب والسنة تكثر أسئلته. فلما يقول مفتي من المفتين أو عالم من العلماء أو لجنة من لجان الفقه أو هيئة من هيئات الإفتاء: لقد جاءنا هذا العام من على الهيئة أو على الشبكة العنكبوتية 1,000,000 فتوى، اعلم أن الأمة بعيدة كل البعد عن دين الله. لماذا؟ لأن الصحابة على مدار 23 عاما، 13 سنة في مكة و10 سنوات بالمدينة، كم سأل الصحابة الذين كان عددهم 13,100,000 في حجة الوداع، يعني حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 113,000، هؤلاء 13,100 على مدار 23 سنة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سؤالا، 13 سؤال فقط جاءت في القرآن: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الهبلة قل هي مواقيت للناس والعدل، يسألونك عن اليتامى قل إصباحا لهم خير، وهكذا. إلا في السؤال الأخير لم يقل قل، قال: وإذا سألك عبادي عني، فلم يقل رب العباد قل، لأن الله قال: وإذا سألك عبادي عني. لما جاء الصحابة قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه، يعني نتكلم معه وندعوه بصوت منخفض، أم بعيد فنناديه نرفع أصواتنا؟ فنزل القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. مفيش فقل ليه؟ لا واسطة بين العبد وبين ربه، لا واسطة بين العبد وبين رب العباد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. المهم، زيد الخيل هذا قطع من اليمن ما يقطعه الناس في 10 أيام قطع في 6، دليل على عجلته في الذهاب إلى المدينة المنورة ليسأل الحبيب سؤالا واحدا، سؤال واحد. والبيت بن سعد يجمع أسئلة أهل مصر ويرسلها مع رجل إلى المدينة لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه. كم أسئلة أهل مصر في هذا الوقت؟ القرن الثاني الهجري 42 سؤال، 42 سؤال من شعب مصر كله منتقلين بالأسئلة إلى المدينة ليجيب مالك. مالك يعرف على الأسئلة ويجيب عن مسائل 6، وفي 36 مسألة يقول لا أدري. قال رسول الله بن سعد صديق مالك: أعود إلى أهل مصر وأقول: إمام دار الهجرة عاجز عن إجابة 36 سؤالا ومسألة، وما أجابني إلا في 6 مسائل. قال مالك: أقول لا أدري وأدخل الجنة خير من أن أفتي بغير علم وأدخل النار. أجراكم على الفتية أجراكم على النار، لكن كثرة الفتاوى أو الفتوى أساسا يجب أن يحملها أهلها، أما كل من هب ودب يحل ويحرم وهو جالس هذه كارثة. فسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الرجل: ما اسمك؟ فرح الحبيب أن الرجل قطع المسافة من اليمن للمدينة بسرعة ليسأل سؤالا واحدا، ما اسمك؟ قال: اسمي زيد الخيل. قال: بل أنت زيد الخير، يعني حول الله إلى راء، بل أنت زيد الخير، لأنك لا تأتي إلا بالخير وبطريقة العرض المهذبة هذه. ما سؤالك يا زيد؟ قال: يا رسول الله، أريد أن أعرف علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد. بمعنى كده ببساطة، يعني الله يحب من ولا يحب من؟ يعني الله يقرب من ويبعد من؟ الله رضي عن من ولم يرضى عن من؟ هذا هو سؤال زي علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد. أعاد حبيبنا صلى الله عليه وسلم السؤال إلى زيد، قال: كيف أنت يا زيد؟ أنت شعورك الداخلي، حالتك الإيمانية، أنت بما تشعر؟ قال: يا رسول الله، أنا أحب الخير وأحب أهل الخير، وإن فاتني الخير حننت إليه. أنا أحب الخير، أحب أهل الخير، لما الخير يتركني أحن إليه. قال: هي بعينها يا زيد، ولو أرادك الله للأخرى ما وفقك في الأولى. والله كلام يعني درر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا رجل عجيب، تلميذ عجيب، ولأن أحب الخير وأحب أهل الخير. في ناس تحب الخير، لكن لما يجد أهل الخير ليسوا على وتيرته، لا من جنسيته ولا من عرقيته ولا من مذهبه ولا من قبيلته ولا من فكرته ولا من مسجده ولا من مدينته، يأخذ موقف منه فيحب. سبحان الله العظيم، كما قال المرتدون عندما رأوا مسيلمة الكذاب، وهو من ربيعة، وسيلمة الكذاب قبيلة ربيعة، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم من مضر، فكان أصحاب الهوى من المرتدين خلف مسيلمة ويعلمون أنه كذاب، والكذاب ربيعة خير عندنا من صادق مضر. يعني الكذاب بتاع قبيلتنا مسيلمة أفضل من الصادق بتاع مضر وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهوى يعمي ويصمي، يحب الخير ويحب أهل الخير، وإن فاته الخير حن إليه. فهناك حزن يوضع في ميزان الحسنات، وهو حزنك على فوات الطاعة. فالله عز وجل أمد العالم كله بنعمة الإيجاب، ثم نعمة الإمداد، ثم أمد المؤمنين فقط بنعمة الهدى والرشاد. فاللهم اهدنا وأرشدنا إلى ما فيه الخير يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، المسلمون على اختلاف جنسياتهم أو أعراقهم أو أفكارهم أو بيئتهم التي جاءوا منها، تجمع بينهم 97% من مشتركات في كتاب الله والسنة المطهرة. 97%، كل المذاهب التي تراها على الساحة، كل الجماعات الصحيحة العاملة على الساحة، كلها لو أدركوا أن هناك 97% مشترك، وهي الأساسيات التي الثوابت التي نعبد بها رب العباد عز وجل. يعني هل هناك من جماعة أو من مذهب أو من رأي يقول إن صلاة الظهر أو صلاة العصر 3 ركعات؟ كل موحد يعرف أن الظهر والعصر رباعية، ويعرف أن المغرب ثلاثية، ويعرف أن هناك شهر في العام سواء 29 أو 30 يوم صوم، ويعرف أن الحج فريضة مرة في العمر، ويعرف أن زكاة المال فريضة، ويعرف أن الظلم حرام، ويعرف أن القتل حرام، ويعرف أن تعدي الحدود إلى آخره، كلها واضحة المعاني. فلو شغل الإنسان نفسه كمسلم بأن يشترك مع أخيه في هذه الثوابت، لا يجب أبدا أن نختلف. فإن دخلت إلى المسجد رأيت رجلا مسبلا ذراعيه ويصلي فلا تعب عليه، رأيت الآخر يعني يضع يده هكذا اليمنى على اليسرى لا تعب عليه، رأيت إنسانا أغمض عينيه ويصلي فلا مشكلة، رأيت إنسانا يفتح عينيه أثناء الصلاة لا مشكلة. رأيت من يهبط هويا على ركبتيه قبل يديه إلى السجود فلا مشكلة. ترى إنسانا يرفع يديه عند الهوية في الركوع أو في السجود أو من القيام إلى السجود مرة أخرى، وآخر لا يرفع يديه. هذه كلها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر، لا يعيب هذا على ذاك ولا يعيب ذاك على هذا. حتى في قضية الأحوط والأيسر، الأحوط والأيسر، كان ابن عمر يحمل لواء الأحوط التشدد الأقرب إلى التشدد، عبد الله بن عمر، وكان ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة يميل إلى التيسير إلى الأيسر. وكان في زمان واحد، وكان أحد العبادلة الأربعة الكبار، فكان عبد الله بن عباس يكتفي بأن يشير إلى الحجر الأسود في عمرة أو حج، لكن ابن عمر يزاحم حتى تبنى قدماه في قبر الحج. وكان ابن عمر يتحرى ويتحرز ويأبى أن يحمل الصبيان الصغار للربع الصغار سبحان الله أو الأطفال الصغيرة خشية أن يصيبه بلله. فابن عباس أمامه يرى الطفل يحمو أو يمشي قليلا، يحتضن ابن عباس ويلتزمه ويقول هم رياحين نشمها. لكن ما قرأت في التاريخ أن ابن عمر قال يا ابن عباس لقد تساهلت حتى ضيعت الدين، وما قال ابن عباس ابن عمر لقد تشددت حتى صرت متطرفا للهمين. لم يقل هذا، بالعكس سبحان الله العظيم. هذا يعني الامام مالك رضي الله عنه يسال في المدينه ممن ناخذ العلم يا امام، يعني غيرك احنا مش لا نعيش في المدينه باستمرار، اذا ذهبنا الى بلادنا من اين ناخذ العلم؟ يقول ان اردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن ادريس. ام الشافعي في مصر يذهب الناس إلى الشافعي ليبشروه أن إمامه مالك قال فيه هذه الكلمة، إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن أدري. يقول كيف ذلك وفي المدينة مالك؟ لا إله إلا الله. وإذا سئل الشافعي عن إمامه أبي حنيفة يقول كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. لا إله إلا الله. وسبحان الله العظيم يا أبا حنيفة حماد أم ربيعة أساتذتك يعني من ضمن شيوخ يعني من الأفضل والأكثر علما والأكثر ثبوتا حماد أم ربيعة؟ يقول إن مقامي في العلم لا يرقى لأن أذكرهما فكيف أفاضل بينهما. إذا هذا الأدب الجم سبحان الله، هذا الأدب العالي، هذا الأدب الراقي في فهم الثوابت، ليت هذا المنهج يطبق بينكم هنا أنتم هنا. كما أقول لكم دائما أوروبيون إسبان مسلمون، أوروبي مسلم إسباني، ما عليك إلا أن تفهم القضية أن حرمة الإنسان في الدين مقدمة على حرمة الأوطان، وحرمة الأوطان في الدين مقدمة على حرمة الأديان. ولذلك القرآن الكريم لما تكلم عن الذين خالفوا الأنبياء يقول ربنا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا. بالله عليه، هل آمن الثمود أو آمنت عاد أو آمنت شعيب بصالح أو هود أو شعيب عليه السلام؟ لم يؤمن وماتوا على كفرهم. هل نزع الله منهم جنسيتهم أو مواطنتهم أو أخوتهم؟ أخوة الوطن ذكرت في كتاب الله مع المخالفين في العقيدة. وإلى عاد أخاهم هود، رغم أن سيدنا هود مؤمن أم نبي من الأنبياء رسول من الرسل في الجنة وهؤلاء في النهر. وإلى ثمود أخاهم صالحا، عاقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقتلوا الناقة سبحان الله العظيم، وجاءت الصيحة فدمرتهم، لكن الله ما نزع أخوة المواطنة منهم. أيضا مع مدين ومع شعيب عليه السلام في تطفيف المكيال وغيره، فسبحان الله وإلى مدين أخاهم شعيبا. أحبتي في الله، كل العالم كل الناس أبناء لآدم وحواء نعيش في هذه الدنيا بالسلم والسلامة، ننشر حقيقة ديننا، نتقارب كمسلمين مع بعضنا البعض، ونتقارب مع إخواننا في الإنسانية في مشتركات أيضا إنسانية كبيرة، يسعد العالم. لن يسعد العالم إلا بفهم حقائق القرآن الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مسافرا إلا ظالما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، وارزق الصالحين للصالحات بعضهم ببعض يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وفك كرب المكروبين في كل بلاد العالم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. Intentaré hacer un poco un resumen del discurso del Sheikh. Él empezó hablando de que el mayor beneficio que tenemos en la Umma del Islam es la guía y la rectitud que nos da la Subhanahu wa Ta'ala. Hoy en día, aunque abundan las preguntas y demasiadas personas recurren a las fatuas de los shuyukh, y hay que tener en cuenta que es cuando hay tantas preguntas y tantas respuestas, que todo el mundo sabe, todos los ulamas saben lo que la respuesta, algo falla. En el tiempo de Imam Malik, cuando iban a preguntarle de Egipto, igual le llevaban 36 preguntas o 42 preguntas y solo pudo contestar a 6. Y le preguntaron, ¿cómo voy a ir a Egipto? ¿Cómo voy a volver a Egipto? Con solo 6 respuestas de las 42. Imam Malik, contestó, prefiero decir no sé a 36 preguntas que contestar y entrar al fuego por este error. Un sahabi de Yemen fue con mucha prisa a Rasul sallallahu alaihi wasallam en Medina a preguntar cuáles son los signos que hacen que Allah ame a la gente o deteste a la gente. Y él le contestó, ¿y tú qué sentimiento tienes? Yo quiero el bien y quiero a la gente del bien. Entonces esto es, y él le contestó a Rasul sallallahu alaihi wasallam, que para él era mejor esta cuestión y tener ganar el ágira que tener otras cuestiones de dunia, como es el privilegio de la tribu y otras cuestiones de dunia. En el segundo khutba, el Sheikh habló de que las cuestiones del din que compartimos todos los musulmanes de diferentes orígenes, nacionalidades, son la gran mayoría, el 97% de las cuestiones son comunes, porque no hay nadie que diga que el Asr o el Dhuhr tienen 3 rakaas. Todos los musulmanes compartimos este conocimiento, ¿no? Y por lo tanto hay cuestiones que son pequeñas cuestiones de diferencia. Si vemos que una persona, cuando entramos a la mezquita, vemos una persona que hace el salat con los brazos abajo, con las manos arriba, o se sienta poniendo las rodillas primero o después, todas esas son cuestiones de segundo orden, no son importantes. Lo más importante es el sentimiento de la unión de los musulmanes. Hay que pensar también el tiempo de los grandes ulama, de Imam Malik, de Abu Hanifa, de Imam Shafi, cuando le preguntaban dónde está el conocimiento, él decía, siempre decía, pues ir al fulano de tal, que él es el más sabio. Y siempre, hablaban de otra persona. Esto demuestra la gran cortesía y el gran respeto que había entre ellos, en la época de los grandes ulama, pues, cómo se trataban entre ellos y cómo se respetaban. Pues más o menos, sí. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. بسم الله.